صنعت الجبيرة وغطيت يكفي عليها المسح. ما يتعلق بالتحنيك للمرأة إذا كانت تلبس الحنك ويصعب عليها. هو ذكر الآن كلام أن المرأة لا لف الخمار على الحنك ليس كالعمامة وإدارتها، لأن لف الخمار على تحت حنك المرأة فهي إنما تمسح إذا أردت تمسح الرأس، الرأس أمره هين، لكن إذا صنعت الرأس وضعت مشاطا ويغطي الشعر كله وإذا أردت تمسحه بماء لا يبلغ الشعر، كيف تصنع؟ هل تنقض شعر رأسها؟ لا، لا تنقض. النبي أذن بأن في الجنابة ألا تنقض شعر رأسها، وإنما يكفي ما يصيبه من الماء، فكذلك أيضا يكفيه المسح. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. هذه نأخرها اليوم الجاي إن شاء الله. نعم. نكتب هذا، احنا عدنا بنجيب الشرح ان شاء الله. طيب ان شاء الله ناخذ الاسئله. احسن الله اليكم. احسن الله اليكم. وهذه عدد لا باس به من الاسئله. واول سؤال معنا يقول: سماحه الشيخ، رفع البصر الى السماء هل يعتبر من السنه بعد الوضوء؟ لم يثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما دام لم يثبت في حديث يمكن أن يحمد الله ويشكره ولا يرفع. والإنسان في عبادته أيضا في الصلاة لا يشرع له أن يرفع بصره إلى السماء ويصلي، النبي نهى عن ذلك. فاصطحاب هذا في كل الأحوال، لأن الإنسان كلما كان يهاب أن يرفع بصره ويدعو الله جل وعلا إلى السماء وإنما يمنعه الحياة من الله جل وعلا، فهذا هو الأولى. أحسن الله إليكم. لأن النبي يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ما قال وهو واقف يرفع رأسه ينظر للسماء. أحسن الله إليكم. هذا يقول: مدة المسح تبدأ بانقضاء الوضوء أول بأول مسحة بعد الحدث؟ لابث أول بطلان الطهارة. في أحد يقول أنه من بدء الحدث بدء المسح، لكن ما دام قال يمسح يعني أن إدخال الخفين القدمين في الخفين تصطحب الطهارة لهما يوما وليلة بعد انتهائها، فهذا في المقصود فيه أنه من تاريخ بطلان الطهارة. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: مسح يقول إذا مسح على رأسه ثم حلقه هل تبطل هذه الطهارة؟ إن شاء الله ما تبطل، لأنه قد يتوضأ، وهذا قد يكثر في مكة شرفها الله، يتوضأ ويأتي ويمسح على رأسه في وضوءه ثم يطوف ويسعى ثم يحلق ثم تقام الصلاة ويذهب يصلي، فهي وإن كانت جاءت قد يظن نظنها أنها استحداث سؤالا في الغالب لا يقع، هو في الحي استحداث سؤالا يقع وبخاصة في مكة، يأتي الواحد ويطوف ويسعى ويحلق ثم تقام الصلاة ويبقى ليشارك الناس في الفريضة، لو أراد أن يتوضأ ما أدرك الصلاة معهم، أرجو أنه إن شاء الله لا حرج فيه. أحسن الله إليكم. هذا يقول: المسح على الجبيرة إذا كانت على غير طهارة وكان ذلك بغير اختياره كوقوع حادث لا سمح الله. هو لم يشترط في الجبيرة أن يكون وضعها بعد طهارة، لأن هذا في الغالب لا يكون مواتيا في كل حال، قد يقع الإنسان من شاهق وتنكسر قدمه ما ينتظر في وضع الجبيرة حتى يذهب ويتوضأ، فالأمر إن شاء الله أنه في سعة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: حكم استعمال مناديل لإزالة النجاسة؟ هي المناديل في الحقيقة هي تزيل، لكنها توسع دائرة الإصابة، لأن هذه المناديل تمسح الخارج، لكن من شأنها أنها لا تكون حادة بحيث ما وقعت عليه لا يتجاوزه ذلك الخارج إلى مكان آخر، وإنما هي مسح، وهي لا تقوم عن الماء بحيث أن غسل رطوبة الخارج بهذه المسحة تزيل تلك الرطوبة النجسة. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل النية للوضوء شرط لصحته؟ إذا كان الوضوء للصلاة أو لقراءة القرآن فلا شك أنه لا بد من هذا. لا يقول واحد سار في أرض فيها غبار كثير فذهب يغسل وجهه على الغبار، ويغسل يديه على الغبار، ويغسل قدميه على الغبار، وغسل رأسه على الغبار، ثم يقول هذا يكفي عن الوضوء، وهو بالأول إنما يريد أن إزالة الغبار. الاستعداد للعبادة بقصد ذلك يحتاج إلى نية، أنه إنما يفعل هذا الفعل ليقوم بأداء هذه العبادة. أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم غسل أسفل القدمين؟ ما حكم غسل أسفل القدمين؟ هو غسل القدمين واجب، أعلاهما وأسفلهما، وإنما الحديث في الأسفل إنما هو المسح، لا يمسح على أسفل الخف وإنما يمسح على أعلاه. وما يروى عن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على أسفل الكعبين هو لا المطلوب، لكن الذي علينا أن نعمل بما بلغنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. أما غسل القدمين فإذا كان في القدمان يسير الإنسان فيهما في كثير من الوقت في حافيا، فالعناية بغسلهما إذا كان يخشى أنه مر على أرض النجسة أمر متعين. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هناك من يقول أنه لا يشرع الجمع بين البسملة والتعوذ عند دخول الخلاء، فما صحة هذا القول؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو ليس عند الدخول يقول: اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث أو الخبث والخبائث، إذا أراد الدخول أو أراد الذهاب. هو لو قال بسم الله عندما شرع في السير إلى ذلك الموقع فلا حرج فيه، وأما الحديث فهو جاء بالاستعاذة فقط ولم يأتي بالتسمية. أحسن الله إليكم. ويقول: لو نسي غسل عضو وتذكر في نهاية الوضوء فماذا يصنع؟ هذا أشرت له بأنه إذا تذكر في أثناء الوضوء سمى ولم يعد غسل الأعضاء التي سبق غسلها قبل التسمية، ولو نسي نوع الوضوء والطهارة ونسي التسمية حتى انتهى من الوضوء لا يقال يعيد، لأن الواجب إنما هو إذا ذكر، وأما إذا كان نسي فلا حرج عليه في ذلك، والمسألة فيها خلاف. الحديث يعني لا بأس به الوارد هو الذي لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. وهذا سائل يقول: الوسوسة هل يعتبر مرض نفسي يحتاج إلى علاج وهو معذور كغيره من المرضى؟ لا شك أنه مرض، سواء كان من عمل الشيطان وتخيله أو كان من ضعف إرادة الشخص وتردده في أموره كلها، هو من الأمراض، والأمراض بعضها يعالج بغير الأدوية المعتادة، بعضها يعالج بالأذكار الاستعاذة بالله جل وعلا وأمثال ذلك. أحسن الله إليكم. وهذا سائل نقول: فضيلة الشيخ، تم الإعلان عن أن اليوم الرابع عشر من محرم سيحدث بإذن الله خسوف، ما هو الواجب على المسلم عمله في ذلك اليوم وماذا يشرع في ذلك؟ إذا وجد الخسوف فيعمل الناس ما أمر به نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، لما كسفت الشمس في وقت موت ابنه إبراهيم صلوات الله وسلامه على نبينا محمد وآله وصحبه، قال الناس إن كسوف الشمس لموت إبراهيم، وكانت العرب في الجاهلية يقولون عند كسوف الشمس وخسوف القمر إنما يحدث ذلك لموت أحد أو لحياته. صلى صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف، ثم بعدها خطب الناس خطبة وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، إنما يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. إذا جاء الكسوف وجد ورأيناه نصلي صلاة الكسوف، والسنة أن يصلي الناس حتى يزول ما حصل من الكسوف، لأن السنة أن يطيلوا الوقوف في الصلاة القراءة، ثم يركعون ركوعا طويلا، ثم ينهضون ويعيدون القراءة ويقرؤون قراءة طويلة، ثم يركعون ثم يسجدون، يعني ركوع في كل ركعة ركوعان، ويطيلون ذلك ويمكن الناس لما بدأ الناس يحسبون وأن سيكون كسوف يوم كذا يقولون بماذا يخوفنا ما دمنا نعرف أنه سيحصل هذا الشيء. النبي لا ينطق عن الهوى، وما دامت قال هذا فشك لابد، فهذا فيه تخويف. هذا الكوكب العظيم الذي هذه حاله يعتريه ما يعتريه من فقدان النور أو حجب ضياء الشمس بما حجب ضياءها عن الأرض بقدرة القادر جل وعلا في تدبيره هذا الكون، فإذا جاءت أمر تغير حال الناس ووضعهم من حال إلى حال فليتوجهوا إلى الفعال لما يريد. وأما حصوله ومعرفة الناس له فهذا لا يجعله لا يستحق الاهتمام ولا يليق أن يكون مخيفا للناس. وبعض الناس يتساهل في هذا الأمر، وما دام نعرف أن هذا سيأتي كسوف للشمس وخسوف للقمر بعد 10 أشهر، ما دامنا عارفين هذا قبل سنة وسنتين أو أكثر، هو في الغالب يصدق هذا القول أنهم بحسابهم أنه يكون، لكن في بعض الأوقات قد لا يصح، كالحال فيما يتعلق بالحساب بأن الشهر يدخل أو لا يدخل، قد يكون في كثير من الأحوال يصيبون، لكن لا يلزم من إصابتهم في مرات كثيرة أن يكون ما يقولونه قطعيا لا مرية في رده. ولهذا لم تربط عباداتنا إلا بأمور محسوسة. بالنسبة للكسوف إنما يصلي من يكون كسوف في أرضه، فلو فرض أن الكسوف لا يكون إلا بعد أن اجتازنا كوكب ويكسف على أقصى بلاد الغرب، ولو علمنا أنه صار عندهم كسوف لا نصلي وهم ليس على أرضنا. وبالنسبة للصيام عاشوراء، هذه السنة أعلن دخول شهر محرم في يوم الجمعة، فيوم الجمعة الآتي يكون هو اليوم الثامن، ويكون السبت هو التاسع. فإذا كان القمر يقين قد غرب قبل الشمس فهو التاسع يقين، ومع ذلك النبي قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، وإن كان لا الناس ما رأوه، لكن في حقيقته أنه هل يوم الخميس، فإنهم إذا صاموا يوم السبت صاموا اليوم العاشر ويصوم معه الأحد حتى يكونوا صاموا اليوم العاشر ويوما بعده. والنبي قال عليه الصلاة والسلام: خالفوا اليهود في صيام يوم عاشوراء، قال خالفوا اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وفي لفظ صوموا يوما قبله ويوما بعده، وفي لفظ لئن بقيت إلى عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. فحصل لمن عزم أن يصوم عاشوراء في هذه السنة أن يصوم السبت إن كان هو التاسع، وهو سيصوم الأحد معه، فإنه يكون صام بيقين ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان السبت لا هو العاشر فإنه يكون صام العاشر وصام من بعده. من يقول أن الصيام نسخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع بدون زيادة العاشر، فهل يصح مثل هذا الكلام؟ لا، هذا لا يصح، لأنه قال في الحديث لأصومن التاسع والعاشر، وكون الراوي لأصومن التاسع رأى أنه إنما جاء بجديد وهو صوم التاسع، وأما اليوم العاشر فقد كان مستقرا في الأصل الصوم الصيام العاشر استقر بأول ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصومه. وذكرت في اليوم الماضي أن العرب في الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء، وصامه النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، وكانوا يكسون الكعبة في يوم عاشوراء. ولا شك أنه ما جاء هذا منهم لعادات العرب في الجاهلية، وإنما جاء لشيء بلغهم أو علموه. ومعلوم أن إسماعيل هو ابن إبراهيم، وأن موسى عليه السلام من ذرية إبراهيم، ومعرفة شيئا من معرفة شيء مما نزل على موسى كان العرب يعرفون هذا الشيء، حتى أهل الجاهلية في شعرهم يتحدثون عن الأنبياء في الشعر، كما يقول النابغة الذياني في شعره: ولا أرى فاعلا في الناس يشبههم، ولا أحاش من الأقوام من أحد إلا سليمان، إذ قال الإله له: قم في البرية فحدثها عن الفندي. فالعرب عندهم معلومات عن الأنبياء والرسل، وإن لم تكن معلومات اتباعية. نعم. السلام عليكم. الإعلان عن الخسوف والكسوف هل هو مشروع أم أن الناس ينتظرونه؟ لهم لا يشاء، لا هو غير مشروع، بأن الناس يخبرون سوف يكون فيه كسوف يوم كذا وكذا. النبي قال: فإذا رأيتموه، ما قال فإذا علمتم عنه. والناس من قديم في حسابهم يغلب على ظنهم أنه إذا اجتمعت الشمس في موضع والقمر في موقع، وكان القمر أقرب لأهل الأرض كسفت الشمس، وإذا كان القمر حالة الأرض بينه وبين الشمس كسف القمر. يعني يصلون إلى هذا في الحساب وإن لم يكن ذا قطعيا. صلى الله عليكم. وهذا سؤال يقول: هل يشترط في المسح على العمامة لبسها على طهارة، وهل لها مدة كمدة المسح على الخفين؟ لا شك أنه اشترط لها، ما دام المسح وضح أمر الخفين والانتقال إلى مسح العمامة إنما هو بالترفق تبعا للترفق في مسح الخفين، فلا بد أيضا من أن تكون وضعها وتحنيكها وإبرامها كان بعد طهارة. والمدة لها مدة وكذلك يتبع الخفين. أحسن أحسن رأيكم. وهذا يقول: ما كيفية المسح على الجبيرة؟ ما دام أن العضو لو لم تكن فيها هذه العلة وهذه الجبيرة كان يغسل، فالمسح على جانب الجبيرة. وهذا يسأل يقول: إذا استجمر بالعظم أو الروث هل يصح هذا الاستجمار؟ ما دام النبي نهى عن ذلك فهو لا يصح، ثم هو أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عظام بهيمة الأنعام المذبوحة أنها تعود أوفر ما كانت من اللحم طعاما للجن، كما أن روث الدواب علف لدواب الجن. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: إذا كانت الجبيرة زائدة عن موضع الجرح فهل يكفي المسح؟ نعم يكفي، ما دام أن القصد بالمسح رفع الحرج ومنع التأذي بالحل، حل الجبيرة وإعادة وضعها، وقد يكون هذا، فيكفي المسح. نعم. وهذا يسأل عن حكم المسح على الجورب الشفاف الذي يصف البشرة. هو البشرة. أرجو أنه إن شاء الله لا حرج، والأولى أن يحرص الإنسان في لبس الجوارب أن يلبس ما يستر. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: إذا كان تقديم رجله اليمنى في الأمور الشريفة فكيف قدمت اليمنى في التنعل وهي ليست من الأمور الكريمة؟ لا، قدمت وهي كريمة. في لبسك النعل اليمنى إكراما لليمين ورفقا باليمين. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل يجب النية إذا لبس الخفين أنه أراد المسح؟ يعني لا يشترط للإرادة، المهم أن يكون لبس الخفين على طهارة، فلا يشترط للمسح أن يكون يوم يلبسه ما يريد أن يمسح. وهذا يسأل عن حكم تقسيط مبلغ الزكاة. الزكاة حق الفقراء، ينبغي أن يبادر الإنسان فيما يتعلق بالزكاة أن يوصلها إلى أهلها، ولا شك أنهم محتاجون، لأن الفقير ليس شخصا معينا حتى إذا علمنا أن عنده ما يكفي هذا العام نأجله ونعطيه العام القادم. لا، الزكاة حق للفقراء، وعلى المزكي أن يلتمس من يرى أنه الأحوج، وهو عندما يقسطها يريد أن يرتفق بها. أما إذا كان يريد أن يقسطها على هذا الفقير فليعطيه ما يكفيه في الوقت الحاضر، وليلتمس فقيرا لم يعطى. نعم. ويسأل عن الفرق بين كيف نفرق بين الغني الواجد والمعسر إذا ادعى أنه ليس عنده مال لسداد الدين الذي عليه. هذا إن شاء الله يريحكم منه القاضي اللي ينظر القضية، وهو إن شاء الله سوف يبذل جهده في منع العبث وتصديق الصادقين. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: الدعوة إلى التوحيد من أهم المهمات، فهل من إرشاد إلى أهم ما ألف في هذا؟ لا شك أن إفراد الله بالعبادة والحذر من الشرك هو أهم الأمور، وما من نبي أرسل إلا كان أول ما يدعو الناس إلى أن يخلصوا لله العبادة، يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وهذه دعوة الرسل المسجلة في القرآن الكريم. وأما الكتب فمن أنفع ما يكون في كتب توحيد العبادة من الكتب المتداولة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وقد اعتني بشرحه، شرحه سليمان بن عبد الله بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وشرحه عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، ثم شرحه الشيخ سعد أيضا بن عتيق في شرح أوجز منها اسمه إبطال التنديد، ثم كثرة الشروح له في الوقت الحاضر، عدد من طلبة العلم شرحين. إنما هو الأصل كتاب التوحيد، لأنه يعني يعتني في شرك العبادة ويحذر منه، وتعرض للسحر، وتعرض لما يتعلق بادعاء النجوم لها تأثيره وأمثال ذلك. فنصيحتي لكل طالب علم أن يحرص على حفظ كتاب التوحيد ثم يستعين أيضا لفهمه بشروح هذا الكتاب، وكلما مضت فترة يعيد القراءة فيه، وإذا وفق ودخل مع باب العلم سيجد الطرق ميسرة لما يتعلق بفهم إخلاص العبادة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: رجل دخل على زوجته من أيام فوجدها ناقصة عقل وبها نوع جنون، فكيف توجهونه لأنه مغبون؟ إن أراد أن يصبر ويحتسب ويسعى في علاجها يبتغي بذلك وجه الله فهذا خير، وإن كان هذا لا يعجبك فلا شيء إلا القضاء. نعم. وهذا يقول: تناقلت وسائل الإعلام عن مساعد وزير الدفاع بلوغ شهداء 73 شهيدا نسأل الله لهم المغفرة و26 مفقودا، فما واجبنا نحوهم؟ ندعو الله جل وعلا أن يغفر لأموات المسلمين ويتجاوز عنهم وينصر هذه الدولة بالحق ويخذل من أرادها بسوء ويعين القائمين بالدفاع عن أرضها وصد المعتدين عنها ويسددهم في كل أمورهم ويكفيهم شر أنفسهم وشر أعدائهم، ويدعى لهم بالمغفرة والنصر. ولا شك أن بلادنا وهي تعتبر أسلم بلد في العالم فيما يتعلق بصفاء العقيدة، وإن كان يشاركنا ناس كثيرون في جميع البلدان الإسلامية، لكن على مستوى الدولة ومنع الشرك وأمثال ذلك هي ولله الحمد القاعة المختصة بذلك، ويراد لنا شر. ولا شك أن أعداء الإسلام يرون أن إضعاف المملكة العربية السعودية من أهم المهمات عندهم، وأما هؤلاء الرافضة والاثني عشرية فهم لا يقصدون المملكة وحدها، فإنهم يرون أن أهل السنة جميعا كفار، لكن لأن مبدأهم التقية أي النفاق يظهرون للناس ما لا يبطنون في صدورهم، يزعمون أنهم كذا وكذا، وحديثهم بأنهم سيفعلون بدولة اليهود كذا كذا كلام كذب، أمرهم معروف، وجميع المصائب التي جاءت لبغداد للعراق من القرون الأولى في الغالب يكون الرفضة وراءها، ولبغضهم لهذه الدولة يسعون جاهدين لإرباكها، لكن بحول الله يأبى الله إلا أن يتم نوره ويحمي هذه البلاد، ونسأل الله أن يوفق ولاة أمرها لأن يأخذوا بكل الأسباب الواقية من شر الأعداء. ولا شك أن أعظم الأسباب التمسك بكتاب الله جل وعلا وصيانة الأمة عن سائر ما يخدش عقيدتها ويضعف إيمانها أو يجرئها على سائر المنكرات، فنسأل الله أن يوفق ولي أمرنا وإخوانه وأعوانه لما يحقق سلامة هذه البلاد من كل طائلة سوء وشر، إنه مجيب الدعاء. وهذا يقول: سماحة الشيخ، أنا ذهبت بزوجتي إلى أعمامها ورفضت العودة معي، فقلت لأحد أعمامها: زوجتي إن لم تذهب معي إلى المنزل والله إنها طالق. فقال لي عمها: قل لا إله إلا الله. فقلت: والله إنها طالق يا شيخ، أريد أن أعيد زوجتي، ووالدها يقول لي: ائتني بورقة من المحكمة، مع العلم أنها كانت حامل، وذهبت إلى والدها وكنت معصب حينها جدا. نصيحتي ما دمت تقول هذا الكلام، إذا كان قصدك في الأول الطلاق أنك تريد تطليقها، وإنما قلت هذا الكلام لتحملها على الانقياد لك، فرأيي لك أنك تراجع سماحة المفتي حتى يعطيك فتوى بما تقول أنت وما يستجاب لك. أما إذا كنت لما قلت لها هي طالق تقصد أنها تطلق، ما دامت سترفض فستطلقها، هذا له وضع آخر، لكن هذا يحتاج إلى توضيح، فتتقدم للمفتي إن شاء الله، وأرجو الله أن يوفق المفتي لما يكون حقا وينفع الله به الجميع. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما توجيهكم لمن يلقى من إخوته لأبيه مضايقة شديدة، هل تنصحونني بمقاطعتهم جزاك الله خيرا؟ لا، النبي صلوات الله وسلامه عليه جاءه رجل وقال: إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. ما قال لهم قاطعهم، قال: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله سلطان ما دمت كذلك. ما قال ما دمت إذا أنت قاطعتهم، يعني إذا وصلت الرحم وصبرت وحلمت عليهم يكون معك تأييد من الله جل وعلا، فلا تقطع الصلة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل تقوم السباحة مقام الوضوء إذا نوى بها مع أنها افتقدت الترتيب بين الأعضاء؟ إذا اغتسل وبلغ الماء جميع بشرته ولم تمس يده فرجه ذكره عند الانتهاء أو قربه، وإنما لما انسكب الماء وبلغ جميع الجسد لم تمس يده، فهذا يكفي للطهارة الكبرى والصغرى. نعم. أحسن الله إليكم. ما يقال أنه يبدأ بيديه عنده ولا يطب على رجليه؟ أفضل أنواع الاغتسال اغتسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واغتساله عليه أفضل الصلاة والتسليم، لما غسل يديه استنجى وغسل مذاكيره، فلما أنقاهما دلكهما بالتراب، ثم غسلهما، ثم توضأ وضوء الصلاة من المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين، ثم أفاض الماء على رأسه حتى بلغ جسده كله، ثم تحول من موقف فغسل قدميه اليمنى ثم غسل اليسرى ثلاثا ثلاثا، وهذا هو أكمال حالات الوضوء الاغتسال. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ذكر بعض أهل العلم أن الجمع بين الاستنجاء والاستجمار لم يرد، وهو جمع بين طهارتين فلا يصح. لا، هذا كلام غير صحيح. الأنصار ذكروا أنهم يستنجون يستجمرون ويستنجون بالماء، وهؤلاء الفقهاء الذين ألفوا هذا التأليف ما كانوا على جهل. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه وسلم. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.